السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 25 من شهر جمادى الأولى لعام 46 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم كتاب المنتقى في الأحكام لإمام المجد، من قوله باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا. قبل ذلك أذكر نفسي وإخواني بصلاة الاستسقاء في يوم غد، سائل الله سبحانه وتعالى أن يغيث البلاد والعباد، وأن يرزقنا التوبة الصادقة والرجوع إليه سبحانه وتعالى منه وكرمه، آمين. يقول إمام المجد رحمه الله: باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا. وقبل ذلك تقدم مسائل تتعلق بالضمان، ولا زال أيضا البحث في الضمان. ومن المسائل أيضا المتعلقة بالضمان أن الضامن إذا التزم بأداء الدين إذا لم يوفه المضمون عنه، على الخلاف المتقدم هل المضمون له أن يطالب هذا وإلا هذا، على الخلاف كما هو، والجمهور قالوا هو له أن يطالب هذا وهذا، وذكر القول الثاني وأنه أظهر، وأنه يطالب المضمون عنه، فإن لم يتيسر فإنه يطالب الضامن. ثم إن الضامن لو مثلا تبرع وقضى الدين المؤجل قبل أجله، لو أنه بادر الضامن بقضاء الدين وكان الدين مؤجلا لكنه بادر وقضى المضمون له قبل حلول الأجل، لا شك إن هذا نوع إحسان يتعلق بالمضمون عنه، وكذلك أيضا مبادرة إلى براءة ذمة فيه إحسان المضمون له وبراءة ذمة المضمون عنه. لكن هل له أن يرجع على المضمون عنه مباشرة قبل حلول الأجل؟ الأظهر أنه ليس له الرجوع، لأن الأجل حق للمضمون عنه، وكونه بادر هذا إحسان، وقد يكون المضمون عنه لا يتيسر له قضاء الدين والسداد ولهذا أجله، وربما يكون قادرا لكنه حق له. فإن بادر إلى إعطاء الضامن حقه لا شك أنه إحسان، وهل جزاء إحسان إلا الإحسان، لكن لا يلزم مضمون عنه. كما أنه لو تبرع به فليس له الرجوع، إذا تبرع بقضاء الدين على التفصيل المتقدم وذكر أربع صور فيه فليس له الرجوع. كذلك هو تبرع في قضاء الدين قبل حلول الأجل، والأجل حق للمضمون عنه كما تقدم. أيضا مما يتعلق بالضامن، لو أنه كان الدين مثلا حالا، كان الدين حالا فطالب صاحب الدين ضامن يضمن له حقه، فقال شخص: أنا أضمن حقك لكن أضمنه مؤجلا صح، إذا رضي بذلك صح، ويكون هذا المال الحال مضمون على الضامن مؤجلا، المسلمون على شروطهم فهو ضمينه مؤجلا وإن كان حالا، لكن المضمون عنه يجب عليه أن يؤديه إذا طالبه صاحب الحق، لكن لو أنه ضمنه حائد مؤجلا، هل يكون مؤجلا أيضا للمضمون عنه؟ يقال المضمون عنه يكون حالا في حقه، يكون حالا في حقه، إنما هو مؤجل في حق الضامن لأنه ليس قبله حق، وإنما تبرع بالضمان لأن الضمان إحسان، الضمان إحسان وإرفاق، ولهذا هو من وجه يشبه القرض، حين يقضي الضامن فإنه يشبه القرض. فالمقصود أنه إذا ضمن الدين الحال مؤجلا صح، ويكون حالا على المضمون عنه ومؤجلا على الضامن. فصاحب الدين يطالب المدين دون الضامن، يطالب المدين دون الضامن لأنه حال على المدين. وكذلك لو ضمن الدين المؤجل حالا، لو كان بالعكس كان الدين مؤجلا، في هذه الحالة هي عكس تلك الصورة، فضمنه حالا، مثل ما تقدم لو أنه قضى الدين المؤجل حالا، لكن هنا ضمن الدين المؤجل حالا، هو يطلبه دين، يطلب زيد عمرو دين يحل بعد سنة، حلو بعد سنة، فطلب زيد من عمرو الذي على الدين من يضمن له، فتبرع من يضمن الدين فقال أنا أضمنه لك حالا، أضمنه لك حالا، فهو في هذه الحالة عندنا حلول وعندنا تأجيل، هو مؤجل على المضمون عنه وحال بضمان بقول الضامن أنه يؤديه حالا، فهل يلزمه، هل يلزمه ذلك، أو يقول لا أنا أضمن حال لكن أنا بالخيار، إن شئت قضيت وإن شئت بقيت، إنما أنا متبرع وهذا وعد مني فلا يلزمني لأن الدين مؤجل. المذهب أنه لا يلزمه أداه قبل حله. ما حجتهم؟ قالوا لأن الضامن فرع عن المضمون عنه، فرع عن المضمون عنه، فإذا لم يصح أن يطالب صاحب الدين المضمون عنه الذي عليه الدين أن يطالبه حالا وأن يسدد الدين الذي هو أصل، فالضامن الذي هو فرع من باب أولى أنه لا يطالبه، لكن إن وفى بما وعد فحسن، وإلا فلا يلزمه ذلك. وذكر صور تتعلق بالدين المؤجل والحال ومسألة القرض كما تقدم. وهناك وجه في المذهب أنه يصح ضمان الدين المؤجل حالا ويلزمه قضاؤه، وهذا بالنظر إلى العقود والعهود والشروط أنه يلزمه، فالمسلمون على شروطهم. وتقدم أن الصحيح أن القرض يثبت مؤجلا، أن القرض يثبت مؤجلا، وأن الأجل لازم، الأجل لازم على الصحيح، سبق ذكر الأدلة في هذا وإن كان على خلاف المذهب وقول كثيرين من أهل العلم. كذلك هذه المسألة، فإنه ضمن الدين المؤجل حالا لزمه الوفاء بما وعد. وهنا مسألة أيضا أخيرة في هذا، وهي ما يتعلق بالضمان البنكي، الضمان البنكي، هل يجوز أو حكم الضمان البنكي؟ معلوم أن الضمان البنكي يؤخذ له أجر مقابل هذا الضمان، هل يجوز أن يقدم خطابا بمثابة الضمان الذي يثبت ملاءته لشركة، لأن كثير من الشركات مثلا حين يتقدم التاجر لاستيراد سلع نحو ذلك، وقد تكون السلع بملايين، هم لا يعلمون حال هذا التاجر الطالب، قد يدخلون معه في معاملة والتزامات ثم لا يستطيع الوفاء، فيطلبون منه خطاب ضمان بنكي أن المبلغ متوفر أو أن لديه موجودات يمكن أن يقضي ثمن هذه المشتريات. ففي هذه الحالة إذا قدم ضمانا بنكيا يكون البنك الضامن، فهل يصح ويجوز أخذ الأجرة عليه أو لا؟ هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون من يقدم الضمان البنكي أن يكون عنده غطاء مالي لجميع المبلغ الذي قدمه للشركة التي يتعامل معها، فيكون مجرد وثيقة يبين ملاءته، يبين ملاءته وأن المال ماله، وأنه حين يقضي، حين مثلا يتم العقد ويطالب بالسداد، فإنه يقضي من ماله، يقضي من ماله، لأن عنده غطاء بنكي مالي لجميع ما طلب منه أو ما اتفق عليه. في هذه الحالة يكون البنك له كالوكيل بأجرة، فلا بأس أن يأخذ مالا مقابل الوكالة، لأن لا يعتبر ضمان، يعتبر وكالة في السداد. مثل إنسان يوكل إنسان، يقول يوكله على ماله في البنك، فيكتب الشيكات مثلا ونحو ذلك، والحوالات والكمبيالات ونحو ذلك، فيأخذ أجرة على عمله، وإلا فالمال مال صاحب السلعة، هذا التاجر إنما هو وكيل، فيكون وكيلا بأجرة. كذلك البنك لا بأس أن يأخذ على هذا العمل مال، لأنه وكيل يقوم بسداد المال والوساطة بينه وبين تلك الشركة، فينهي أوراقه وما يتعلق بالاتفاق بينه وبينهم. المقصود أنه وكيل، أن البنك يكون وكيلا بأجرة، فلا بأس. وكذا ومن باب أولى أيضا لو كان هناك مال يؤخذ مقابل عملية الوكالة في ابتداء، لأنه ربما أحيانا يطلب شيء من المال قبل أو زيادة على الأجرة، يقال إن عملية الوكالة وإنهاء الوكالة هذه عبر الموظفين وعبر من يعمل على الأجهزة في إنهاء الوكالة، وربما يترتب عليه تكاليف مالية، فيأخذون أجرة مقابل هذا العمل، مقابل هذا العمل، فهذه لا بأس، ما دامت لا بأس بهذا لأنها أجرة. الصورة الثانية أن يكون الموقع الذي يتقدم بطلب ضمان بنكي ليس عنده غطاء وليس عنده مال يكفي، والبنك يقدم له غطاء كامل، إن كان عنده شيء من المال كمل له بقدر ما يحتاج، فيكون البنك في هذه الحالة مقرضا، فإنه قدم ضمانا له ولكن وليس وكيلا إنما ضامنا. ولهذا لو أنه تمت البيعة ولم يستطع سداد جميع المال فإن البنك يكمل المال أو ربما يقضي جميع المال أو سد جميع، فيكون مقرضا له. فإذا كان على هذه الصورة فهذا لا يجوز، لأن البنك في هذه الصورة يكون كالمقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا محل اتفاق من العلم. هناك قول يروى عن إسحاق بن راهوية رحمه الله أنه جوز أخذ الأجرة عن الضمان، لكن يعني عند التأمل النظر أن ما ينقل عنه ليس على هذا الوجه وجه اللي هو القرض، إنما قد يكون على الوجه الأول، على الوجه الأول، وأن يشبه الوكالة ونحو الوكالة، لا أنه على وجه القرض، لأن إسحاق رحمه الله مع جماعة أهل العلم والاتفاق على أن القرض لا يؤخذ له فائدة ولا يؤخذ له مقابل، إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا، هو قول مشهور عنه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا. هذا في مسألة الدرك، وسبق الإشارة إلى مسألة درك المبيع، والدرك هو العهدة وضمان المبيع، والشيء إذا كان المبيع لحق به شيء يمنع من استفادة المشتري للسلعة، فلا يتمكن المشتري من السلعة لأنها مثلا قد تكون مغصوبة أو مسروقة مثلا ونحو ذلك، أو معيبة عيبا ترد به مثلا، فأراد ضمان الدرك في هذا، أو يكون المبيع اللي هو المال، فدرك المبيع يكون في ضمان السلعة، عهدة السلعة، لو كانت السلعة مسروقة أو مغصوبة أو نحو ذلك في حق المشتري، وضمان عهدة الدراهم التي هي ثمن المبيع في حق البائع، لأنه ربما تكون مثلا أيضا هذه الدراهم مسروقة أو مغشوشة ونحو ذلك، ربما تكون أمانة عنده فخان فيها، ففي هذه الحالة لابد يطلب ضمان الدرك حتى يحتاط البائع لنفسه وكذلك المشتري لنفسه. لكن يقول هذا في صورة ما إذا خرج مستحقا، يعني لم يكن المبيع من لم يكن مالا أو مملوكا للبائع، سواء كانت السلعة أو كان أيضا المال لم يكن ملكا للمشتري. عن الحسن عن سمرة، وسمرة بن جندب الفزاري توفي سنة 58 للهجرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث من طريق هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه. وهشيم هو ابن بشير الواسطي رحمه الله، وموسى بن السائب أيضا ثقة رحمه الله، عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن وهو البصري عن سمرة بن جندب. وهذا الإسناد أو هذا الطريق مشهور، يأتي الحسن عن سمرة. واختلف علماء الحديث فيه على ثلاثة أقوال: قيل إن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا، وهذا قول النسائي، وقيل سمع منه مطلقا، وهذا قول علي المديني، وقيل سمع منه حديث العقيقة، وهذا قول البخاري رحمه الله. والأظهر والله أعلم أن يقال سمع من حديث العقيقة، أو أي حديث صرح بسماعه منه، لا يخص بالعقيقة. وسبق الإشارة إلى هذه المسألة وهذه المسألة وهذا القول، وأنه ورد حديث عند أحمد عن حسن، وأنه سمع سمرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله أنه حدث عن الحسن وسمع منه أنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى. فهذا الحديث فيه هذه العلة، وفيه أيضا تدليس قتادة والحسن، وبعضهم قال عله من وجه آخر، قال حتى لو قيل بالسماع بأنه سمع من سمرة فإنه لابد أن يصرح، لأن الحسن يدلس رحمه الله، وكذلك قتادة، لكن له طريق آخر، ولهذا ساقه رحمه الله من طريق آخر أو أشار إلى طريق آخر. قال وفي لفظ إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد وابن ماجه، وهذا من طريق الحجاج بن أرطات بن ثور من أبي هبيرة النخعي عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة الفزاري عن أبيه عن سمرة. والإسناد صحيح إلا ما كان من الحجاج مرضات، فهو فيه ضعف رحمه الله وتدليس، فقد يتبين بهذا أن الحديث محفوظ، وإن كان المعنى الذي فيه الخبر دل عليه خبر سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، وأن من وجد متاعه بعين عند رجل فهو أحق به. وهذا إذا كان في المفلس على التفصيل، على شيء من التفصيل الآتي إن شاء الله، يعني أن من أدرك ماله بعين عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فكيف بمن وجد ماله المسروق أو المغصوب عند رجل فهو أحق به. هذا الحديث يقول المصنف رحمه الله باب في أن ضمان درك المبيع على البائع، على البائع يعني أن المال المبيع إذا كان مغصوبا أو مسروقا فإن ضمانه على نفس البائع إذا خرج مستحقا. يعني عندنا المشتري والبائع وصاحب السلعة، هذا بائع باع سلعة سرقها أو غصبها على إنسان لا يعلم، فأدركها أو رآها صاحب السلعة عند المشتري، فيقول من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، فهو أحق به لأن هو المالك، ويد البائع وإن كان لا يعلم لكنها في حكم الغاصب من جهة الحكم، وإن كان يعني من جهة أنه وجوب الرد، وجوب وإن كان لا يأثم لكن يجب عليه الرد لأنها يجري عليه الحكم فيما يتعلق بأنها لو أخذها ممن سرقها وغصبها فإنها أخذها من سارق ومن غاصب، كذلك المشتري الذي اشتراه ويعلم فيجب عليه ردها لأنها عين مغصوبة وعين مسروقة. ثم البيع وهو المشتري يتبع من باعه، يتبع من باعه يعني معنى أنه يذهب إلى من باع هذه السلعة، ومع أنه بيع باطل لا يصح لكن أجرى على الظاهر، ولا هو الذي باعه إما سرقها وإما أخذها على سبيل الغصب، فلهذا يرجع على من باعه، هذا إذا خرج مستحقا. والمصنف رحمه الله إنما أورد هذا الحديث لا لأجل مثلا أنه يرجع في عين ماله، لأن سيأتي في باب التفليس والفلس والحجر الأحكام متعلقة بمن وجد عين ماله عند إنسان قد أفلس، وذكر شيء من كلام أهل العلم في هذا. ولهذا في الرواية الثانية قال إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه، يعني قد يكون سرق قد يكون ضاع أيضا، ما سرق، إنسان وجد متاعا ضائعا فوجده بيد رجل، ومعلوم أنه لا يمكن أن يثبت هذا المال الذي ادعاه إلا يبينه، لأن الأصل أن من يده على المال فهي له، فإذا ثبت بالبينة أو بالدليل أو بالقرينة، وهذا طرق كثيرة يمكن أن يثبت بها الحق، فالبينة كل ما بين الحق، كل ما بين الحق أو بان به الحق فهي بينة، والأدلة دلت على هذا المعنى. ولهذا إذ قال في اللفظ الآخر اللي عند أحمد بن ياجه: وهو كالمفسر والمبين إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو حق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. المشتري يرجع على البائع بالثمن الذي تبينه مسروق أو مغصوب، فهو آثم ظالم، ولهذا يضمن هذا المال، لأن المغصوب يضمن، المغصوب يضمن. إنما الخلاف في بعض ما لا يضمن، ولعل تقدم أن الأمانة لا تضمن الأمانة، ولهذا لو طلب إنسان من الأمين ضامن أو دعه مالا وقال أريد إنسان يضمن مالي، يقول لا يصح ضمان الأمانات. أمان أنت أتمنته وسلمته، أعطيته باختيارك، كيف تطلب منه وليس مقابل بيع، ولا أنت لا تطلب مثلا ثمن المبيع مثلا؟ ففي هذه الحال ليس هناك ضمان. إنما العلماء قالوا يجوز ضمان التعدي، قال أنا أحتاج أن أحفظه عندي، لكن ربما يهمل ويفرط فتتلف الأمانة، فأريد ضامنا لا يضمن الأمانة يضمن التعدي، هذا لا بأس به، لأنه حين يضمن التعدي يكون حال الضمان قد خرج عن الأمانة فليس أمينا، وغير الأمين يجوز ضمانه، إنما الذي لا يضمن الأمين، الوديعة عند إنسان مثلا، وكذلك مثلا المال الذي يكون بين الشركاء والمضاربين، إنسان إذا كان بين الشركاء مال فهذا سلم ماله وهذا سلم ماله، فهذا سلم باختياره ورضاه، كل من استأمن الثاني، ولا فرق في الأمانة بين أن يكون الحظ فيها لأحدهما أو الحظ مشترك. الأمانة المحضة هي الوديعة التي لا حظ فيها للمودع، إنما الحظ فيها للمودع، هذه لا تضمن إلا ضمان التعدي. الأمانة القسم الثاني أن يكون الضمان، أن يكون هذا المال كل منهم له حظ في الشركة، الشركات والمضاربات نحو ذلك، في المضاربة في البيع والشراء، فالمال الذي بينهما كل استلم هذا المال بإذن صاحبه، فهو منتفع وصاحبه منتفع، فهذا في أخذه للمال أمين ومنتفع، وصاحبه في أخذه للمال أمين ومنتفع، فكلاهما أمين فلا ضمان، لكن الضمان للتعدي، الضمان للتعدي. كذلك على الصحيح العارية، العارية المنتفع يعني هنا من جهة واحدة وهو المعار، والمعير محسن، والمعار منتفع، المعار فهذا فيه انتفاع من جهة واحدة. المذهب وقول الجمهور أنها مضمونة، أنها مضمونة ولو لم يتعدى، يعني لكن هذا بخلاف ما إذا استعملت على وجه المعتاد لا تضمن عند الجميع. إنسان استعار كتابا مثلا فمع الاستعمال تخلخلت شيء من أوراق بدون يعني مبالغة في الاستعمار، استعمال الكتاب، استأجر ما أخذ مثلا سيارة فانسحلت كفراتها مع الاستعمال المعتاد مثلا بدون تفريط مثلا فاستعملها استعمال معتاد لا يضمن، إنما لو حصل مثلا تلف بغير تفريط فالمذهب يضمن، والقول الثاني أنه لا يضمن، وهذا أظهر لأنه أمين والوديعة أمين أمين، وهذه مسائل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في مسائل، لكن جر البحث إليها فيما يتعلق بمسألة المستحق. ومن ذلك أيضا ما سموه ما أخذ على وجه السوم، ما أخذ على وجه السوم هل يضمن أو لا يضمن، متعلق بالضمان، هو ارتباط بالضمان أنه هل يضمن أو لا يضمن. لو أن إنسان مثلا اشترى سام سلعة فقال لصاحب السلعة أريد أن أشاور أهلي، أشاور أهلي، فأخذها، فهل هو ضامن؟ يعني ما يسمونه ما أخذ على وجه السوم، لو قال صاحب السلعة أريد من يضمن، أنت أخذت السلعة الآن، أريد من يضمن، يقولون يصح الضمان لأنه مأخوذ على وجه السوم، وقالوا أنه يشبه ما أخذ على وجه الغصب، وهذا في نظر، والصواب أنه لا يضمن. مع أن فيه التفصيل في هذه المسألة، تارة يكون أخذها أخذ أمانة محضة، يعني إنسان يأتي يقول هذه السلعة أريد أن أشتريها، لكن قبل شرائها يعني لو مثلا أراد أن يشتري ساعة مثلا أريد أن أريها أهلي مثلا هذه الساعة مثلا، فأخذها بدون مساومة بدون قطع سعر، هذه أمانة واضحة لا إشكال فيها، لأنه أخذها بدون اتفاق على سعر فهي أمانة ولا تضمن لو تلفت بغير تفريط. الحال الثاني أن يساومه على سعرها بسعر معين ويقفان على هذا السعر، لكن لا يقطع ويقول اشتريت به، إنما قال أريد أن أشاور فقالوا إنه يصح ضمانه. الحال الثالث أن يساوم على السعر ويقطع به، يجزم بهذا لكن يقول أنا لي الخيار لا أريد الجزم بل أريد أن أخذها حتى أشاور مثلا في هذه السلعة مع القطع، لكنه ما تم البيع. صحيح أن الصور الثلاث هاتين الصورتين كالصورة الأولى، أن الصواب أنه إذا تلف بغير تفريط أنه لا ضمان فيه، لا ضمان في هذه المسائل، وذلك أنه أخذه برضا البائع برضا صاحب السلعة وأتمنه عليها، والقاعدة في الأمانة أنه لا تضمن. ثم هي في الحقيقة منفعة للطرفين، البائع الذي سلم السلعة منتفع، وهذا الذي أخذها على وجه السوم منتفع، فلا شك وأنه له رغبة في أن يطلع عليها من يشاوره يمكن أن يشتريها مثلا، ففي نفع، فالأظهر أنه لا يصح الضمان في هذه الحال، لكن إن تلفت بتفريط منه فإنه يضمن. ثم قال رحمه الله كتاب التفليس باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر. التفليس هو الحكم بالفلس على شخص، الحكم بالفلس على شخص مثل لكونه مدينا، فإذا حكم على إنسان بالفلس، والحكم عليه بالفلس أنه أفلس ولا يتعامل بالفلوس، هي المال حقير الذي يكون صاحبه كالمعدم مثلا، وسيأتي الإشارة أيضا إلى هذا المعنى لأنه ذكر هذا في أبواب الحجر أو في أبواب تتعلق بالحجر وأقسام الحجر كما سيأتي إن شاء الله. فالتفليس هذا والحكم بالفلس هذا من محاسن الشريعة في حفظ المال وعدم تضييع أموال الدائنين وقطع الطريق على من يأخذ أموال الناس بغير تبصر ربما يأخذها على وجه يتلفها ويفسدها، وقد يأخذها على وجه آخر، على وجه يريد بها النفقة، لكن ركبته ديون. الشارع أحكم الأمر في هذا وسد الباب حفظا للمال. ولهذا ذكر رحمه الله قال: باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر. وأن هذا الباب فيه مسائل: إذا قيل فلان مفلس حكم عليه فلس لزمه أحكام، فإذا حكم القاضي عليه بالفلس أو الحاكم الفلس تعلق دين الدائنين أو حقوق الدائنين بماله وانقطع تصرفه أذن، فلا يصح تصرفه في هذا المال ولا ينفذ تصرفه في هذا المال لأجل حفظ أموال الدائنين. الأمر الثاني وهذا سيأتي إن شاء الله، أن من وجد عين ماله يعني على حاله لم يتغير فهو حق به، وهذا سيأتي في حديث إن شاء الله. والتفليس أن يكون مفلسا ثم يحكم عليه بطلب الغرماء، وبطلب الغرماء يثبت في حقه الفلس، يثبت في حقه الفلس، وقبل ذلك لا يثبت. والمعنى أنه إذا تصرف في البيع والشراء فتصرفه صحيح، وإذا ثبت عليه دين حتى بعد الفلس قبل الحكم عليه بالفلس فإن هذه البياعات تثبت في ماله، ولو حكم عليه بالفلس بعد ذلك وكان قد استدان وباع واشترى بعد حصول الفلس فإن من باع منه واشترى يكون مع الغرماء القديمين قبل أن يفلس. والمفلس من هو؟ المفلس من دينه أكثر من ماله، عليه ديون مثلا عليه مليون وماله 800,000، عليه 10 ملايين وماله 5 ملايين وهكذا، فهذا مفلس لأنه لا يستطيع قضاء الدائنين. فالشارع رتب الأحكام وأوقفه عند حده ومنع من التصرف حتى تؤدى الحقوق إلى أهلها. وهذه أحكام عظيمة في باب الشريعة. والجمهور رحمة الله عليهم يقولون لا يثبت حكم التفليس إلا بحكم الحاكم، هذا هو قول الجمهور، قال لا يثبت حكم الفلس والتفليس إلا بحكم الحاكم، وقبل ذلك يصح تصرفه. وظاهر قول البخاري رحمه الله وبوب عليه وذكر آثارا في هذا واختاره تقي الدين رحمه الله أن الفلس يثبت في حقه حتى قبل حكم القاضي، وأن هذا هو الذي يقتضيه المعنى، وهو الذي جاء ما يدل عليه في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولا شك أن من دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتلفه الله كيف يتعامل؟ لا يجوز التعامل معه. إنسان يعلم أن فلان يأخذ الأموال وعليه ديون وليس عنده أموال ويبيع ويتلف أموال الناس، مثل هذا لا يجوز البيع والشراء. الرسول دعا عليه قال أو أخبر بأن الله يتلف، والتلف هذا عام، أتلفه الله. ومن التلف التلف مال. وشيخنا شيخ باز رحمه الله مما سمعت منه يعني في معنى كلامه أنه يقول أتلفه الله بجمع وتلف، تلف المال، تلف السمعة، يعني تلف يعم جميع أنواع التلف لقوله أتلفه الله أطلق عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مثل هذا نوع تلاعب بأموال الناس وخيانة في أخذ أموالهم ولا يخبر بحاله، حين يظن الناس أن الصاحب مال فيدخلون معه في تجارات فيأكل أموال الناس الباطل، كما هو واقع كثير من الناس من لا يخشى ولا يراقب الله سبحانه وتعالى فيتلف أموال الناس. ولكن الغالب أن مثل هذا يؤول أمره إلى قل وإلى هلاك وفساد، وكل شيء يكون في أكل أموال الناس الباطل هذه عاقبته. فلذا اختار تقي الدين رحمه الله أنه بمجرد فلسه أنه يحكم عليه بالفلس ولا يصح التعامل، ولهذا من علم حاله يجوز التعامل معه، ومن تعامل معه بعد ذلك فإن هو المفرط ولا يدخل مع الدائنين في المال الموجود، بل بعد فك الحجر عنه فيكون تعامله شو ما يكون تعامل بالذمة. إلا من كان جاهلا بالحال فهذا معذور، إن كان جاهلا بالحال فهذا معذور. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري معلقا مجزوما به ومعه بيضة من ذهب، فقال يا رسول الله خذها صدقة في سبيل الله، فوالله لا أملك غيرها، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء من الشق الآخر فأعرض عنه حتى جاءه الشق الثاني الثالث الرابع، ثم التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ منه البيضة فرماه بها. والحديث جاء عند أبي داود كما جزم بعض العلماء كالحافظ حجر أنه أراد هذا الحديث قال فرماه بها، يقول الراوي رضي الله عنه فلو أصابته لعقرته، يعني جرحته من غضب النبي عليه الصلاة والسلام. قال يأتي أحدكم بماله كله فيقول خذ هذا يا رب صدقة في سبيل الله، ثم يذهب ويتكفف الناس خذ مالك لا حاجة لنا به. لا شك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، عند أبي داود وعند مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، يقوله النبي عليه، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، وفي اللفظ الآخر عند النسائي على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر لعل قال أنفقه على دابتك، وكما قال عليه الصلاة والسلام قال عندي آخر، قال أنت أبصر، لما ذكر الخامس خلاص صار غني أنت أبصر. لكن بدأ بأن ينفق على نفسه وعلى أهله وولده، إنه في خلاف في تقديم الولد على الزوجة أو الزوجة على الولد، عند ظاهر رواية النساء تقديم الأهل أو الزوجة، وظاهر أبي داود تقديم الولد، وهما روايتان. فالمقصود أن الأخبار جاءت في هذا المعنى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أعطى الله أحدكم مالا فليبدأ بنفسه، فليبدأ بنفسه، يعني ثم كما تقدم بعد ذلك بأهله. فالمقصود أنه لا يجوز أن يضيع ما وجب عليه فيأتي يتصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث القدسي عن الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، فأفضل ما يتقرب العبد الفريضة. ولا شك أن النفقة الواجبة مقدمة على التطوع، فلا يأتي إنسان مثلا يتطوع بالمال أو يتصدق بالمال مع أن عليه ديون واجبة حقوق واجبة أو نفقات واجبة. بل ذهب البخاري رحمه الله واختار التقي الدين إلى أن من وقف شيئا من هذا فلا يصح وقفه خلافا للجمهور، وهذا ظاهر في الحقيقة أنه لا يملك في الحقيقة ديون حال عليه، ومع ذلك يزعم هذا المسكين أنه يتقرب إلى الله بالمال بتضييع حقوقه، هذا لا يجوز. ومعاني الشريعة تدل على هذه على هذا، عموم الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وخصوص الأدلة تدل على هذا المعنى، وقواعد الشرع كلها ظاهرة في هذا المعنى. ثم ذكر حديث عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه، ولعل يأتي الإشارة إليه إن شاء الله وتمام الكلام عليه في درس آت إن شاء الله. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح منه وكرى. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.